طيب مين عنده سؤال؟ يتفضل. تفضل. بيقول السؤال: ذكرت تحليلك أن التأسيس الصحيح السليم الذي يقوم على الأخلاق والدين يزيد في عمر الدولة وقوتها وحجمها، ماذا برأيك حصل في عصر الصحابة وبعد مقتل عثمان بن عفان؟ لماذا لم تتسع الدولة الإسلامية لتكون إمبراطورية إسلامية؟ بعد قتل عثمان اتسعت طبعا الدولة الإسلامية اللي استلمها معاوية بن أبي سفيان سنة 41، وصلت من الصين لفرنسا. انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني مساحة الدولة الأموية دخلت في جنوب فرنسا وكانت واصلة لجبال التبت في الصين. يعني في حاجة زي كده، مساحة هائلة، بتتكلم على مساحة هائلة وفترة محدودة، بتتكلم على الدولة الأموية كلها على بعضها 92 سنة. فكان جزء بني في عهد الخلافة الرشيدة، لكن استكملت الفتوح في عهد الدولة من أول تونس بقى، وانت طالع في اتجاه تونس والمغرب والجزائر والأندلس وجنوب فرنسا، وعندك من ناحية الشرق كان الخلافة الرشيدة واقفة عند حدود إيران، دخلنا بقى باكستان وأفغانستان وشمال الهند وشرق الصين وأوزبكستان وكازاخستان لا مساحة ضخمة جدا. فالبناء اللي اتبنى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين لا أقول فقط أنه أثمر دولة كبيرة في عهد الدولة الأموية أو الدولة العباسية وغيره، أثمر أننا باقيين لحد دلوقتي. حسن التربية اللي كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم ده وعلى دين الخلفاء الراشدين هو الذي أبقى الإسلام إلى زماننا وسيقيه بإذنه تعالى إلى يوم القيامة، لأن ده آخر دين وآخر رسالة وآخر كتاب أنزل، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا كحجة منه سبحانه وتعالى على البشر. يعني لو جه زمن بعد كده ما فيش بقى القرآن وما فيش السنة وانتهت أمة الإسلام، من يقيم حجة الله ويعلم الناس يعني أن الدين الصحيح هو كذا، أن تعبدوا الله بالطريقة الفلانية هو ما يريده الله عز وجل؟ لو اختفت الأمة الأخيرة ما خلاص، هيبقى خلاص انتهت الدنيا. فلا، التربية اللي حصلت أثمرت هذا. تغيرت الأسماء، نعم، هو الجيش سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما اللي هو جيش الدولة الأموية كان هو جيش مين؟ ما هو كان جيش الخلفاء الراشدين. ما هو الدولة الأموية، طب هو اللي فتح القسطنطينية ومات على أسوارها، يعني اللي حاول فتح القسطنطينية ومات على أسوار مين؟ ما هو أيوب الأنصاري، ما هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدولة الأموية. فالجيش ده هو الصحابة والتابعين. الجيش اللي اتحرك ده كله هو تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تربية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، اللي هو فترة الخلافة الرشيدة اللي هي 30 سنة لحد نهاية عهد الحسن رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه. ده بالنسبة للسؤال. في أسئلة تانية خاصة بالمركز، خاصة بالدولة العثمانية، فضل. لا، هو ما قتل أخوه، هذه من الافتراءات، هذه من الافتراءات. محمد الفاتح يقتل أخوه الرضيع من أجل أن يتمكن في الحكم، هذا تخلف عقلي أصلا أن حد يفترض هذا، أن واحد زي محمد الفاتح بأخلاقياته وبقوته وبدعم المسلمين له يكون خايف من أخوه الرضيع اللي عمره سنة أو سنتين فيقتله عشان لما يكبر أخوه يبقى عنده 20 سنة ما يوقعوش في الملك؟ إيه ده؟ هذا أصل أساس الرواية ملهاش سند من التاريخ. افتراء موجود في الكتب الغربية على محمد الفاتح، أكثر شخصية طعن فيها من الأوروبيين، لأن سقوط القسطنطينية مش حاجة بسيطة أبدا في التاريخ. وأنا قلت لكم إن علامة فارقة بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، حاجة كده يعني ما يتغافل عنها. فاللي عملها خد كل الطعن ده. في مسرحيات فرنسية قد كده في القرن السادس عشر معمولة على محمد الفاتح، كلها طعن وسب وقذف مباشر في كل شيء، شتموه في كل شيء، حتى في خلقياته الشخصية في بيته، يعني ما تركوا شيء فيه، لأن ده شخصية بالنسبة لهم يعني مروعة، مروعة بالنسبة لهم. فطبعا ما قتلش أخوه، طبعا ما في جدال في هذه المسألة. احنا طبعا مين؟ ماله؟ ما اعرف ان سبب التشاؤم، هو دخل الجمعه فعلا بس ما اعرفش كان 13. مش عارف ده هو 13 في اصلا تفسيرات كتيره ليه، مش عارف المعسكر بتاع هتلر ومش عارف يعني. طيب احنا ان شاء الله نرجع نصلي العشاء، توضوا ونصلي العشاء ونرجع ان شاء الله نستكمل اسئله وناخد السيشن اللي بعد كده ان شاء الله. اوكي السلام عليكم. ان شاء الله ناخد نصف ساعة وبعد كده نفتح اسئلة وبعد كده نكمل ان شاء الله بعد كده لحد الساعة 9 9 بالظبط تمشي ان شاء الله. هل حد عنده سؤال فيما سبق ولا نكمل؟ نكمل ان شاء الله. استقلال الدولة العثمانية سنة 1335 في عهد أرخان، نهدي الصوت شوية. في عهد أرخان سقطت الدولة الإلخانية. معلش الصوت يا جماعة عشان بس ما يحصلش تشتيت. سقطت الدولة الإلخانية في 1335، كانت مقرها تبريز في إيران. لما سقطت الدولة ما عادش في حد مطالب بأملاك الدولة الإلخانية ولا السلجوقية اللي سقطت سنة 1308. هنا أعلن أرخان استقلال الدولة العثمانية وانفصالها عن الدولة الإلخانية، وأعلن حاجة تانية خطيرة جدا، أعلن أنه وريث عرش السلاجقة. وريث عرش السلاجقة. الكلام ده إيه مدى خطورته؟ مدى خطورته أنه لما السلاجقة انتهوا كانوا بيجمعوا العالم الإسلامي التركي اللي موجود في الأناضول كله. معنى إعلان أرخان بهذا الأمر إن بيدعو الإمارات التركية الموجودة في الأناضول أن تعامله كما كانت تعامل السلاجقة، بمعنى أنها تنضوي تحت لواء دولته. طبعا هذا الإعلان منطقي، منطقي بالقياس إلى القوة اللي موجودة في الأناضول. قوة أرخان لا تقارن بغيرها من القوة. الجيش بتاع أرخان كان وصل 115 ألف مقاتل، بينما أقوى جيش موجود اللي هو جيش قرمان، إمارة قرمان دي كانت إمارة فيها مشاكل كتيرة، دايما كانت عايزة منافسة للدولة العثمانية وعايزة هي اللي تكون وريث الدولة السلجوقية. كان جيشهم 50 ألف، وكانت الدولة العثمانية ليها جهود كبيرة جدا في حرب الدولة البيزنطية، ومن هذا المنطلق أعلن هذا الإعلان. منطقية الإعلان هي بتدافع عن المسلمين الموجودين في الأناضول، بينما إمارة قرمان أو غيرها من الإمارات ما كانش ليها هذا النشاط. الإعلان ده عمل ثورة في الأناضول، كل الإمارات اعترضت وبعض الإمارات سكتت وبعض الإمارات يعني بدأت تتحفز عسكريا للصدام مع دولة أرخان، لكن أرخان نفسه ما رفعش سيف في وجه أي من المسلمين، فقط أعلن أنه هو وريث دولة السلاجقة بعد انتهاء الدولتين الكبار دول السلاجقة والإلخانية. وحصل ثورة في الدولة البيزنطية كمان، الدولة البيزنطية شمت ريحة إقامة كيان زي السلاجقة ممكن يوقع الدولة البيزنطية لاحقا، فعمل مشكلة برضو عند الدولة البيزنطية. وأتبع كده أرخان بمحاولة فتح القسطنطينية سنة 1337، طبعا محاولة ما تمتش، ما تمش ليها النجاح، لكن هو بيقول أنا اللي شايل الهم اللي كان شايله قبل كده السلاجقة واللي كان شايله قبل كده المسلمين على مدار مراحل التاريخ المختلفة في محاولات فتح القسطنطينية المتكررة على مدار القرون المختلفة. فده التاريخ اللي ممكن نقول ان هو تاريخ فعلا استقلال الدولة العثمانية او اعلان الدولة العثمانية. بعدها بعشر سنين انضمت امارة قراسي التركية اللي هي ديت الامارة اللي موجودة هنا ديت، انضمت بدون قتال، يعني هي شافت ان الاداء بتاع أرخان متميز وبدأ يتسع، ولعل امير قراسي حس ان هو ممكن يكون المحطة الثانية او غيره من القياس، شاء ان هو يتقدم الى الدولة العثمانية بطلب الانضمام، وانضم فعلا للدولة العثمانية. وكان انضمام قراسي للدولة العثمانية او للامارة العثمانية يعني انضمام حدث له اثر كبير جدا على المنطقة. ليه؟ مع ان في الاخر القراسي برضو حجمها صغير. اول شيء التأكيد المعنوي على وراثة العثمانيين للعرش السلجوق، دي كانت اول دولة فتحت باب الانضمام، واكيد لما فتح الباب في دول كانت مترددة هتبتدي ايه هي كمان، او امارات يعني في الاناضول مترددة تبتدي تنضم، فديت اللي فتحت الباب. الحاجة التانية ان بقى اكبر جيش المنطقة، جيشه الاصلي أرخان كان 85 ألف او كان 90 ألف، وجيش القراسي كان 25 ألف، فالجيشين على بعضهم او 115,000، 115,000 احترافي كلهم. فكان طبعا ده اكبر جيش في المنطقة كلها، حتى يعني اكبر من الجيوش اللي هي بقالها 50 أو 60 أو أكثر سنة موجودة في الاناضول. الحاجة الثالثة الخطيرة الحصول على اسطول، لان كراسي بحرية على بحر مرمرة. فلما هو عندها من زمان أساطيل صغيرة، لكن ما كانش الدولة العثمانية عندها أي أسطول بحري، فده أول مرة يبقى عندها أسطول بحري، وده معناه سهولة الوصول بعد كده لأوروبا، سهولة الوصول للقسطنطينية، سهولة الوصول إلى معارك بحرية مع الإمارات اللي موجودة. طبعا انضمام كراسي أثار قرمان، إمارة قرمان اللي هي موجودة في الوسط، وسط الأناضول، اللي هي أهم إمارة زي ما قلنا، أثار هذه وبدأت تتحفز عسكريا للصدام مع الدولة العثمانية. وأخيرا شعر البيزنطيين بندية العثمانيين، فبقت دولة أرخان موازية للدولة البيزنطية، وهنشوف أثار غريبة لهذا الشعور من البيزنطيين في هذه اللحظات. تطور فريد بقى في العلاقة مع الدولة البيزنطية سنة 47 بعد انضمام كراسي بسنتين، شوفوا الأثار شكلها إيه. للمرة الأولى في تاريخ المنطقة كلها وفي تاريخ المسلمين يطلب البيزنطيون مساعدة من المسلمين سنة 47، سنة 1347 سلطان أو بإمبراطور بيزنطي أراد أن ينقلب على الإمبراطور البيزنطي اللي موجود يوحنا السادس، عايز ينقلب على يوحنا الخامس، فطلب مساعدة أرخان في أنه هو يساعده في الانقلاب على طبعا أرخان استغل الفرصة عشان يدخل في المساعدة اللي تخليه يضع قدم في داخل أوروبا، فاستغل هذا الصراع الأهلي اللي موجود في داخل القسطنطينية أو داخل الدولة البيزنطية. كان يوحنا السادس ده أعلن نفسه إمبراطور خارج القسطنطينية، ويوحنا الخامس كان هو اللي بيحكم القسطنطينية من الداخل، وانتوا يعني عارفين الدولة البيزنطية في مراحل ضعفها الأخير. فواحد اللي هو يوحنا الخامس ده كان اسمه كونتاكوزين، بس هو لازم يسمي نفسه اسم يعني ملكي، فهو اسمه كونتاكوزين وتسمى بيوحنا السادس. طلب المساعدة وأرخان وافق على هذه المساعدة، وحتى دعاه اللي يجي أوروبا ورفض أرخان، وهو اللي جه لإسكدار في ناحية الأناضول. الإمبراطور البيزنطي هو اللي جه يطلب المساعدة بنفسه من الدولة العثمانية. فدي أول. وتوثيق هذه المعاهدة بين البيزنطيين أو شق البيزنطيين الخارج عن الدولة البيزنطية اللي موجودة في القسطنطينية، توثيق المعاهدة مع العثمانيين كان عن طريق تزويج أرخان من بنت هذا الإمبراطور، ودي أول مرة برضو في تاريخ الدولة البيزنطية أن يتزوج أحد يعني الأميرات من أمير مسلم، أيا كان بقى الأمير المسلم هو مين في تاريخ المسلمين كله. فطبعا دي برضو كانت حاجة بتوريك حجم أرخان في عينين الدولة البيزنطية وفي عينين العالم، في عينين العالم في ذلك الزمن، حد عمل كيان كبير. طبعا الامبراطور البيزنطي بنته مش بتتجوز من اي حد، حاجه يعني ايه يعني بتتنافس عليها كل ملوك اوروبا وامراء اوروبا في ذلك الوقت. برضو في اول مره يقاتل المسلمون بقى في البر الاوروبي الشرقي. خلاص نتيجه هذا الامر عبرت جيوش عثمانيه 6000 جندي عند سنه 47، وبعدها بسنتين عبر 10000 جندي، وبعدها بسنتين عبر 20000 جندي، كلهم داخلين تحت عنوان مساعدة كونتاكوزين هذا أو يوحنا السادس في حربه مع يوحنا الخامس، ثم مساعدتهم في حرب الدولة البيزنطية ضد السلاف، السلافيين اللي هم البلغار والرومانيين اللي موجودين في منطقة البلقان والصربيين، وكانوا بيهجموا على الدولة البيزنطية. فدخل أرخان عشان يساعد الدولة البيزنطية في حرب ده مقابل أخذ بعض القلاع وبعض المصالح الموجودة في أوروبا. فدي كانت أول قدم يضعها العثمانيون في داخل أوروبا، داخلين بدعوة البيزنطيين لهم. طبعا كل المؤرخين الغربيين بيقولوا ما كانوش تخيلوا أن هذه الدعوة تكون هي السبب بعد كده في تغيير تاريخ المنطقة كله 500 سنة قدام. مرونة أرخان غير البوصلة بتاعته بسهولة من حرب العدو البيزنطي التقليدي للمسلمين على مدار 8 قرون إلى حرب السلاف اللي هم بيحاربوا الدولة البيزنطية، وعشان تديله مساحة تمدد في داخل أوروبا. الزواج السياسي طبعا احنا شفنا الزواج أرخان من بنت الإمبراطور بيديك علامة ان أرخان بقى صار في مستوى موازي لأبطرت أوروبا، وده كان أمر مشتهر في أوروبا، حكاية الزواج السياسي عشان تدعيم العلاقات والأمور الدبلوماسية وما إلى ذلك. هل ترى السؤال ده سؤال ليكم، هل ترى الموضوع ده مقر في الإسلام ولا غير مقر؟ الزواج السياسي مقر في عندنا زواج سياسي هنا؟ طبعا مقر الزواج السياسي، وبيكون بتحقق منه مصالح، ممكن يكون الزواج مش يعني مش فيك، يعني ما هوش في غش، يعني لكن هو زواج حقيقي، لكن مقصود منه تدعيم علاقة معينة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بزواجه من السيدة جويرية بنت الحارس وبنت زعيم بني مصطلق، وكان نتيجة هذا الزواج ان الصحابة اعتقوا كل الجواري اللي كانت عندهم ودخلت القبيلة في الاسلام. زوج السيدة صفية بنت حيي برضو يعتبر زواج سياسي ودعمه، وكان ادى برضو لنتائج تانية ايجابية وهكذا. فده ما فيهوش مشكلة طالما الزواج نفسه مقر فيه انه يكمل، مش معمول لمرحلة من المراحل او الهدف، لكن مكمل. وسبحان الله نتاج هذا الزواج مراد الاول يعني عمل اعمال ضخمه جدا في اوروبا، فكان امه من الدوله البيزنطيه وهو احد اسباب سقوط الدوله البيزنطيه الكبرى. يعني سليمان، نعم في كتير هنا والله. لا زواج ده مش سياسي، ده اقتصادي. المهم الغازي سليمان ابن أرخان ده مشهور جدا، واخد لقب غازي، ده لقب كان بيدي في الأتراك للناس المجاهدة واللي بتاخد وظيفة بيسموه غازي، حتى السلطان الغازي فلان الفلان ديت حاجة ايه يعني بيفتخروا بيها وعلامة عليهم. سليمان ابن أرخان ده كان هو أحد الفاتحين الإسلاميين الكبار، حقق بعض الانتصارات في أوروبا سنة 47، مرتين يروح للقسطنطينية، سنة 49 فتح سالونيك أو حارب سالونيك، سنة كام هنا؟ 52 أو 53 دخل على منطقة جاليبولي، جاليبولي اللي هي منطقة اللي هي موجودة في شرق أوروبا، واللي هي دلوقتي موجودة جوه تركيا في الجزء الأوروبي من تركيا يعني. عمل الفتوحات الكبيره ديت، وديت صوره لاول ارض اوروبيه امتلكها العثمانيين، دي كانت هديه من الدوله البيزنطيه نتيجه الجهود اللي عملها العثمانيون في حرب السلاف. ادوهم قلعه اللي هي قلعه تشيمب او تشيمبا حسب النطق يعني، في الجانب الاوروبي من تركيا الان، دي سنه 52. وفتح قلعه جاليبولي كان في سنه 54، وبدأت الأماكن ديت اللي بيسيطر عليها المسلمون في حربهم ضد السلاف اللي بيحاربوا الدولة العثمانية بياخدها العثمانيون، فبدأت تتوسع الدولة العثمانية في داخل. طبعا الدولة البيزنطية كانت يعني بتحاول تتقي شر السلاف أقوية جدا، الصرب وبلغاريا في ذلك الوقت، فكانت مش قادرة تحاربهم هي وهتنهار، فاستعانت بالدولة العثمانية زي ما انتم شايفين، وده ادى قوة للدولة العثمانية. طبعا ده كله بتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، مد هذه الفرص لهذه الدولة، هذه الفوضى السياسية الموجودة في شرق أوروبا في ذلك الوقت، كله تمهيد لأن تقوم هذه الدولة بهذا الشكل. نتيجة هذه الأوضاع والانتصارات ودخول أوروبا واسم أرخان اللي بيتردد، انضمت أخي وجندر أغلري ديت سنة 54 من غير برضو قتال، أخي اللي هي منطقة أنقرة وجندر كانت في قصد الأحمدلي، فدخلوا مع أرخان فبدأت الدولة تزيد. استشهد سليمان ابن أرخان سنة 1357، وتولى ولاية العهد مراد ابن أرخان. طبعا ده ظهور الأول لمراد، كان صغير في السن بس كان هو ولي العهد، ودي شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين. هذا الجيل الأول من العثمانيين كله أمثلة راقية، سواء أرطغرل أو عثمان ابن أرطغرل أو أرخان ابن عثمان أو مراد ابن أرخان، يعني المجموعة الأولى ديت كلها مجموعة ما شاء الله عندها وضوح رؤية وعندها نوايا يعني واضحة في حروبهم، مفهوم الدولة عندهم واضح، فده اللي عملوه في هذه الفترة. أرخان قاعد يحكم لحد 1362، دي دولة أرخان. أرخان بن عثمان مراد بن أرخان ولي العهد، مساحة وصلت 95 ألف كيلومتر مربع، منها 86 ألف كيلومتر زي ما انتم شايفين في الأناضول، ومنها جزء في 9000 كيلومتر مربع في الروميلي. روميلي الروم اللي هي بيزنطة، معنى كلمة بيزنطة، واللي يعني أرض، فأرض الروم اللي هي الأرض الأوروبية يعني. وطبعا بعد كده خدت روميلي معنى معين جغرافي أو سياسي، ولاية معينة اسمها الروميلي بعد كده، لكن في هذه المرحلة كان مقصود بها أرض أوروبية. فعندنا أرض أوروبية 9000 كيلو، وأرض أناضولية 86. الشعب بتاع دولة أورخان كان 3 مليون، وده رقم كبير جدا في الزمن ده. إنجلترا في الزمن ده كانت 2 مليون، وإنجلترا دولة عميقة في التاريخ، كان عددها 2 مليون، فدولة أورخان كانت 3 مليون، وقلنا إن هي الدولة القائمة في منطقة فيها كثافة سكانية أصلا عالية، ومعظم هذه الدولة كانوا من المسلمين، مع إن أصول كتير منهم كانوا من النصارى، والجيش بتاعها زي ما قلنا 115,000. شهادة في حق أورخان من أمريكي جيمونز، ده الصحفي أمريكي، بيقول: لم يكن شريرا ولا قاسيا ولا مخادعا، وكانت له ثلاث خصائص رائعة، تلك التي كانت علامة جميع الرجال الذين احتلوا مكانة كبيرة في التاريخ، وهي وحدانية الهدف، وطاقة لا تنضب، وقدرة غير محدودة للتفاصيل. يتلخص الغرض من حياتي في الجملة التي نجدها على عملته: أورخان بن عثمان عز الله نصره. فده شهادة لمن قرأ تاريخ أورخان من الغربيين. بعد أورخان ظهر أميرين في وقت متزامن. مراد الأول ظهر عندنا في الأناضول والروميلي، وظهر تيمور لانك في نفس الوقت بس في مكان تاني خالص، شمال الهند. يعني الاثنين كل واحد بينمو في مكانه، ما كانش فيه نوع من التلاقي، كل واحد في مكان جغرافي بعيد، بس مستقبلا هتلتقي هذه الدولة التي يرأسها مراد الأول بس بعد ابنه، يعني ابن مراد الأول، مع الدولة التي يرأسها تيمور لانك. فدية المرحلة التاريخية اللي بنتكلم عليها. مراد الأول ابن أورخان، أنا بقول عليه فاتح إسلامي من الطراز الأول، وهو من الأمثلة النادرة في التاريخ. فتح بنفسه عدة دول دفعة واحدة، عايز كل واحد يراجع اسم الدولة اللي بتكلم. فهو الذي أدخل العثمانيين إلى بلغاريا واليونان وصربيا وألبانيا ومقدونيا وكوسوفو. فده بني آدم واحد دخل المسلمين إلى هذه الأقطار الستة، مع حرصه في كل ذلك على الالتزام بالخلق الإسلامي الرفيع في كل معركة أو عهد. عنده قواعد في منتهى الوضوح ما خالفها في حياته. مراد الأول رحمه الله من أروع الأمثلة في تاريخ المسلمين. قال ابن حجر، وصف ابن حجر مرادا الأول بقوله: ونشر العدل في بلادي، ولم يزل مجاهدا في الكفرة حتى اتسعت مملكته. ده قال الكلام ده في انباء الغمر بانباء العمر. طبعا مش هقول لكم يعني ايه الغمر، هسيبكم تفكروا فيها. الانجليزي جيبونز في الوصف بتاعه لمراد الاول بيقول: كان مراد الاول متفوقا على جميع معاصريه من الحكام ورجال الدوله في العالم، فاق الحدود التي تخيلها والده اورخان، نال ثقه الروم وربما محبتهم، عمل الارثوذكس معاملة أفضل بأضعاف من معاملة الكاثوليك للأرثوذكس. هذه شهادات غربية عشان الناس تتكلم على يعني عدوان أو إكراه أو فتح بالسيف أو كلام من ده. هذه شهادات الغربية في حق مراد الأول وفي حق من قبله من رجال الدولة العثمانية. دولة مراد الأول استلم 95,000 كيلومتر من أبوه من أورخان، ولما مات بعد 27 سنة دولته كانت 500,000 كيلومتر مربع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 27 سنة ضاعف الدولة أكثر من 5 مرات. الدولة بقت دولة كبيرة، دولة ذات ثقل في العالم ساعتها. دلوقتي بنقول الدولة دي دولة قوية. مراد الأول 500,000 كيلومتر مربع، حجم دولة فرنسا تقريبا. أول حاجة عملها سيطر على مفتاح شرق أوروبا. إذا كان أورخان هو الذي عبر بالعثمانيين إلى البر الأوروبي، فإن مرادا الأول هو الذي فتح الباب واسعا لدخول دول شرق أوروبا كلها. عمل إيه؟ فتح شرق اوروبا، استولى على المفتاح. ايه المفتاح؟ شرق اوروبا، مدينه ادرنا. ادرنا دلوقتي تركيا، جوه تركيا بقى. هو سيطر على ادرنا. ادرنا دي بيسموها مفتاح شرق اوروبا. اللي بيسيطر على ادرنا بيقدر يخش اوروبا كلها، شرق اوروبا كله يعني. ده هيجرنا للحديث عن البلقان، منطقه ادرنا اللي هي هنا ديت، مدينه ادرنا. منطقه البلقان هي المنطقه ديت اللي هي الجنوب الشرقي من اوروبا. شرق اوروبا ده المنطقه دي كلها، الجنوب الشرقي منها بيسموها البلقان. حدود البلقان كلها بحار زي ما انتم شايفين، حتى الحد الشمالي نهر، البحر الادرياتيكي، البحر الايوني، البحر المتوسط، بحر ايجا، بحر المرمره، البحر الاسود. حواليها البحار دي كلها من كل مكان، ست بحار، وعندها فوق نهر مشهور جدا جدا، نهر الدانوب، بيمشي كده جاي من اوروبا من المرتفعات وبيصب لحد ما يصب في البحر الاسود. المنطقه اللي تحت نهر الدانوب ديت كلها، كل ديت اسمها البلقان. جواها عده دول زي ما انتم شايفين البلقان ديت. طبعا برضو جنبيها هنا مضيق البسفور ومضيق الدردنيل اللي بيفصلوها عن اسيا. المنطقه التحتانيه ديت اللي هي كانت اليونان، ديت الاجزاء اللي مكونه الدول اللي موجوده في البلقان، اليونان والجزء التركي الموجود من اوروبا، في فوقيها هنا بلغاريا، بعدين مقدونيا، بعدين البانيا. دي الشريحه الثانيه. لو انا خدت البلقان عشان افهمه عده شرايح، الشريحه الاولى فيها جزء من تركيا وفيها اليونان كلها، والشريحه الثانيه فيها بلغاريا وجنبيها مقدونيا جنبيها البانيا، الشريحه الثالثه اربع دول جنب بعض هنا، صربيا وكوسوفا والجبل الاسود والبوسنه والهرسك. الشريحه اللي فوقهم بعد كده فيها قطاعات من دول، مش دول كامله، فيها مولدافيا، جزء من مولدافيا، فيها البوسنه، فيها كرواتيا الموجود هنا، فيها حته من سلوفينيا وحته من سلوفاكيا. ديت منطقه البلقان. ده مسرح العمليات بتاعنا في المحاضرات اللي جايه. يعني معظم الشغل العثماني كان في منطقه البلقان هنا، مع طبعا وجود علاقات مع الدول اللي موجوده في الشمال، وهنشوف ان شاء الله مع مرور الوقت يعني العلاقات. رومانيا فوق نهر الدانوب، المجر، مولدافيا، اوكرانيا، يعني الحتت اللي موجوده في الشمال دي كلها كان لنا ايه بعض العلاقات معها في اثناء قصه الدوله العثمانيه، سواء علاقات سيطره او علاقات حروب او ما الى ذلك. لكن احنا ده نهر الدانوب ده هو الحد الفاصل جغرافيا ما بين البلقان وبين شماله. طرق بقى اوروبا الشرقيه الخمسه، اللي في حاجه اسمها طرق اوروبا الشرقيه الخمسه، خمس طرق في البلقان كلها زي ما انتم شايفين هتصب في ادرنا. عشان كده مراد الاول عينيه على ادرنا. اول ما خد ادرنا خلاص فتح، يعتبر سيطر على كل المحاور اللي موجوده في اوروبا. اول طريق من ادرنا ده واصل للقسطنطينيه، ده الطريق الاول. والطريق الثاني ماشي في الشرق، بيعدي بلغاريا، بيعدي رومانيا، بيعدي اوكرانيا لحد بولندا، بولندا شمال سلوفاكيا. والطريق الثاني طريق خطير جدا جدا. الطريق الثاني ده ماشي من بلوفوديف ديت اللي هي كان اسمها زمان فيليبا، وبيعدي بعد كده هو تخش على منطقه صربيا، وقبلها على صوفيا في بلغاريا، مدينه صوفيا مشهوره طبعا عاصمه بلغاريا، يخش على صربيا لحد بلغراد، ويطلع من بلغراد لحد بودابست فوق في المجر. فالطريق ده كان طريق برضو خطير جدا في الوقت ده. وفي طريق فرعي منه بيطلع من عند صوفيا ويخش على مقدونيا، على الجبل الاسود، على سراييفو في البوسنه والهرسك، وينزل لحد مدينه او ولايه او اماره اسمها دوبروفينيك. دوبروفينيك اللي هي مدينه راجوزا، هي دلوقتي في كرواتيا، بس ساعتها كانت اماره مستقله اللي هي موجوده على البحر الادرياتيكي ديت، اماره ايطاليه مستقله. طبعا ايطاليا هنا بس الايطاليين هم اللي راحوا عملوها هناك، فكان هي عرق ايطالي بس في منطقه كرواتيا او في دوله كرواتيا دلوقتي. الطريق الرابع برضو خطير جدا، بيخش جوه اليونان، يمشي جوه اليونان لحد سالونيك، ومن سالونيك يطلع على مقدونيا، جنوب مقدونيا، وبعد كده يخش على البانيا، يعدي على تيرانا وينتهي في دوريس على البحر الادرياتيكي. والطريق الخامس والاخير صغير بس مهم جدا، لان هو برضه بيسيطر على مضيق الدردنيل، ماشي من ادرنا للجنوب لحد مضيق الدردنيل، وبيسيطر على حركه السفن من البحر المتوسط الى البحر الاسود. فاللي سيطر على ادرنا مسك الخمس طرق دول، ما حدش هيعرف يتحرك في اوروبا لما يفك موضوع ادرنا ده. بالاضافه لان ادرنا زي ما انتم شايفين في غرب القسطنطينيه، يعني لو سيطر عليها وسيطر على المناطق اللي حواليها يوشك ان يفصل اسطنبول أو اللي هي القسطنطينية ساعتها يعني، يفصلها تماما عن بقية الدولة البيزنطية، فتبقى الدولة القسطنطينية كانت معزولة، فصار فرصة إسقاط القسطنطينية أعلى بكتير بعد السيطرة على أدرنا. ده أول خطوة عملها مراد الأول لما مسك الحكم، الفتح الذي مزق الإمبراطورية البيزنطية، فتح أدرنا فقفل الدنيا دي كلها، بقت آدي القسطنطينية وآدي بقية الدولة البيزنطية، غير أصلا عندها أقسام منفصلة طبيعي اللي هناك وهناك، فصار اللي لو حاصر حد القسطنطينية ما عنده قدرة على مدد يجي له إلا عن طريق البحر، ولو هو سيطر على البحر بأسطول قوي خلاص يبقى القسطنطينية فرصتها في النجاة قليلة. ففتح كان خطير جدا، فتح أدرنا ده يعتبر من العلامات الكبرى في تاريخ أوروبا، إن الفتح ده كان سبب بعد كده في تغيير تاريخ أوروبا مدة 500 سنة قدام. عمل خطوة خطيرة جدا، اجتياز نهر مريج. مريج يعني ملتوي، وحتى بيقولوا أصولها عربية لأن اللغة العربية حتى فهم في أمر مريج يعني أمر مضطرب، هو النهر عامل زي التعبان بالضبط، عامل كده كده كده كده. فنهر مريج لما اجتازه سنة 63، هو تولى الحكم 62، فتح أدرنا في نفس السنة اللي تولى فيها، كان عنده وضوح رؤية رهيب، عنده إدارة وعنده سياسة وعنده عسكرية وعنده يعني ملكات قيادية فائقة. فعبر نهر مريج، عبور نهر مريج هز أوروبا. نهر مريج دلوقتي تلاقي الإخوة السوريين يعرفوا النهر ده كويس، لأن هو كان عليه مشاكل كتيرة في عبور اللاجئين من اليونان إلى تركيا، هو الحد الفاصل ما بين اليونان وتركيا نهر مريج هذا. فهو عبر نهر مريج بالجيوش بتاعته وبدأ يسيطر على الأماكن الدولة البيزنطية اللي موجودة في غرب نهر مريج. ده كان نذير خطر كبير جدا جدا عند الأوروبيين، لأن قالوا مش مجرد أنه بيأمن الأناضول باحتلال أدرنا، لا ده ناوي كده ينساح في البلقان ويكمل، فكان علامة خطر، لأن كان حد نهر مريج ده أنه هو خلاص اللي وصل لهذا النهر يعني شرق حاجة وغرب حاجة تانية، زي موضوع الدنوب كده، الدنوب ده خطير جدا، علامة حمراء، اللي عدى الدنوب يبقى خلاص دخل على شمال شرق أوروبا، وبالتالي ممكن يخش بعد كده على مناطق خطيرة جدا في أوروبا. فلما عبر نهر مريج حصل تصعيد بيزنطي خطير وغريب، إن الإمبراطور البيزنطي راح استنجد ببابا في روما في الفاتيكان، الإمبراطور البيزنطي أرثوذكس والبابا كاثوليك، يعني كفر، كفر هو كده عند الأرثوذكس، فقد مصداقيته السياسية في قيادة الدولة الأرثوذكسية، الأرثوذكس بيكفروا الكاثوليك، فهو غير ملته. شفت الأزمة وصلت قد إيه، الحركة اللي عملها مراد الأول بعبور نهر مريج هذا جننت الراجل الإمبراطور، فراح وطبعا حصل عليه انقلابات هائلة في دولته، ودولته يعني الأرثوذكس كانوا بيكرهوا اللاتين جدا، لأن في تاريخ المنطقة دي احنا بنتكلم في 1364، 1204 قبل القصة دي ب 150 سنة ولا 160 سنة، احتل اللاتين الكاثوليك الإيطاليين وغيرهم الفرنسيين وغير، احتلوا القسطنطينية، قعدوا محتلينها من سنة 1204 ل 1261، أذاقوا أهلها العذاب ألوانا، هم كاثوليك والتانيين أرثوذكس والاتنين نصارى، لكن يعني أفجعوا فيهم القتل والنهب واستغلال المدينة بشكل أول مرة في تاريخ القسطنطينية تحتل، كان أول احتلال ليها هو ده، والتاني احتلال اللي هو سقوطها مع محمد الفاتح، فكان ده لكن شتان بين الطائفتين بين الفتحين، لدرجة أن أهل القسطنطينية لما جت تسقط عند محمد الفاتح كان عندهم قبول لدخول العثمانيين أكثر 1000 مرة من قبولهم لدخول اللاتين مرة تانية، كاثوليك مرة تانية. من اصلا الكاثوليك لما كانوا راحوا القسطنطينيه ما كانواش رايحين القسطنطينيه اصلا، كانوا رايحين العالم الاسلامي في الحمله الصليبيه الرابعه، ولما لقوا في اضطرابات في القسطنطينيه غيروا وجهتهم من الشام للقسطنطينيه، كانوا رايحين في حرب المسلمين في حرب مقدسه باسم الصليب، غيروا وراحوا حاربوا اخوانهم في الصليب في القسطنطينيه. فالتصعيد البيزنطي ده كان نذير انهيار الدوله البيزنطيه، وصل الراجل افلس، افلس لدرجه انه رايح يستنجد ب احد ألد أعداء الدولة البيزنطية اللي هو البابا الكاثوليكي في إيطاليا. والبابا طبعا ما صدق الفرصة جات وفعلا تحول إلى الكاثوليكية الإمبراطور البيزنطي، ودفع ملكه بعد كده نتيجة هذا العمل الأهوج منه، وبدأ البابا يعني يحذب البلاد إن هي تروح تحارب العثمانيين في حرب صليبية، حملة صليبية. الحملة الصليبية 9، احنا نعرف الحملات الصليبية 8 مش كده؟ آخر حملة صليبية اللي هي كانت على تونس، اللي هي كانت سنة 1269 على تونس، وقبلها حملات صليبية 7 على الشام وعلى مصر. والتامنة بعد التامنة دي وقفت الحملات الصليبية، ما رجعتش إلا لما ظهرت الدولة العثمانية. من ساعة ظهور الدولة العثمانية ووقفت الحملات الصليبية، لأن كل الحملات الصليبية اللي جاية بعد كده تلقتها الدولة العثمانية، وده أحد أكبر أفضال الدولة العثمانية على المناطق اللي هي الشرقيه بتاعت الشام ومصر وغيره، ان هي منعت عنهم المد الصليبي اللي كان متواتر على طول. من هي بدات هي تتلقى هذه الصدمه. الحمله الصليبيه بنسمي الحمله الصليبيه امتى؟ ان دي حمله صليبيه لما بتاخد طابع اممي، ما بتبقاش دوله واحده بتحارب عده دول مع بعضها، وواخده دعوه دينيه صريحه. يتزعم الموضوع البابا او احد القساوسه الكبار بيحذب الناس من منطلق الدين لحرب المسلمين. فديت كانت الحملات الصليبية التامنة. جت بقى الحملة الصليبية 9 سنة 1364 بعد عبور نهر مريج، اتجمعوا في معركة خطيرة جدا اسمها معركة صرب صنديغي، يعني هلاك الصرب، معروفة بالاسم ده في أوروبا، معروفة في التاريخ العثماني بهذا الاسم. آدي الدولة البيزنطية وآدي الدولة العثمانية. جت جيوش أساسا من صربيا، صربيا كانت من أعداء الدولة العثمانية على مر التاريخ، جت من صربيا من بلغراد، وساعدها جيوش من المجر، جيوش من البوسنة، طبعا البوسنة كانت لسه صليبية، من بوخارست، من بلغاريا. اجتمعت الجيوش كلها في مكان اسمه مارتيزا، مارتيزا أو تشيرمن، هتلاقي كذا اسم لهذه الموقعة، موقعة تشيرمن أو موقعة مارتيزا الأولى أو موقعة صرب صنديغي أو موقعة هلاك الصرب. طبعا اسمها واضح، الجيش الصربي هو الجيش الرئيسي، الجيش تقريبا الجيش الصربي فانية في هذه الموقع، الجيش اللي راح اللي بعتوه تقريبا خلص كله. وطبعا جاله الجيش من أدرنا بتاع مراد الأول، وانتصار ساحق، وتغيرت موازين القوة تماما في شرق أوروبا بعد هذه الموقع. صارت القوة رقم واحد في شرق أوروبا بلا نزاع الدولة العثمانية، لأن الجيش الرئيسي في الدولة في شرق أوروبا في ذلك الوقت هو جيش الدولة الصربية، كان هو أقوى الجيوش، حتى أقوى من جيش الدولة البيزنطية. جيش البيزنطة ما عرفتش تحاربه، استنجدت بالعثمانيين لو أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على أورخان. فالجيش الصربي ده فانية في هذه الموقعة، اتغلب في هذه الموقعة الكبيرة، فصارت الدولة العثمانية رقم واحد في أوروبا بعد هذه الموقعة، ودي من العلامات الكبيرة في تاريخ المسلمين. يعني جايز احنا ما نسمعش كتير عن الموقعة، بس هي موقعة مهمة للغاية، غيرت في تاريخ أوروبا بشكل كبير. والقوة الثانية الدولة البيزنطية، وإن كانت ممزقة زي ما انتم شايفين كذا قسم، طرابزون هناك في الأناضول، وهنا المورا، المورا ما زالت موجودة بنفس الاسم في اليونان جنب أثينا، وهنا سالونيك برضو في اليونان، وهنا الجزء اللي هو بتاع بلغاريا وشرق مقدونيا برضو كان لسه تبع الدولة البيزنطية. فديت الدولة البيزنطية القوة الثانية في المنطقة. مجر كانت قوة ضخمة جدا بس كانت لسه بعيدة عن الأحداث، تبعت ساعات مدد ومساعدات لكن هي بعيدة عن الأحداث في الوقت ده. والمجر كانت كاثوليكية، يعني كل القصة تحت ده، تحت المجر هنا كده كل القصة دي أرثوذكس، لكن المجر كانت كاثوليك، وبعد كده وراها بقى كله كاثوليك، والنمسا وفرنسا طبعا وايطاليا وكل ده كان كاثوليك. فده كانت الفرق ما بين الكاثوليك والارثوذكس. القوه اللي بعد كده الصربيا طبعا تلقت هزيمه ضخمه جدا، لسه عندها جيوش لكن تلقت هزيمه مروعه في مارتيزا الاولى. طبعا مارتيزا الاولى في معركة، في مارتيزا الثانيه هتيجي بعد شويه. القوه اللي بعد كده البوسنه، مملكه برضو كبيره في ذلك الوقت، مملكه نصرانيه. ثم تأتي قوة أصغر بقى، تيجي بلغاريا، تيجي الإفلاق، الإفلاق اللي هي رومانيا دلوقتي أو جنوب رومانيا، جنوب رومانيا، شمال رومانيا ترانسلفينيا كان دولة مستقلة برضو لوحده، ترانسلفينيا مع الإفلاق عملوا جمهورية رومانيا الحديثة اللي هي موجودة دلوقتي. بس الإفلاق في الوقت ده بيسموها إن هي رومانيا. الإفلاق وألبانيا وبلغاريا دول الثلاث قوى اللي يجوا بعد كده. وأخيرا عندنا البندقية وجنوة. البندقية كانت مسيطرة على بعض الأماكن هنا في اليونان، وجنوة نفس الحكاية في البحر إيجا. فدي القوة، موازين القوة الموجودة في شرق أوروبا في ذلك الوقت. جمهورية دوبروفنيك غريبة جدا. الجمهورية ديت من الجمهوريات الثرية للغاية، موجودة هنا في منطقة كرواتيا دلوقتي. شايفين كرواتيا فين؟ كرواتيا شكلها غريب جدا على فكرة. كرواتيا عاملين حركة في المسلمين، يعني البوسنة والهرسك اهي دلوقتي كرواتيا جاية كده ومدلها لسان طويل طويل طويل لحد هنا، حابس البوسنة والهرسك كلها عن البحر. مدين للبوسنة والهرسك فتحة هنا، لازم تكبر الخريطة قوي عشان تشوفها، فتحة ممكن تروح منها البحر وبقية كل القصة ديت كرواتيا. التقسيمة بتاعت يوغوسلافيا لما اتفكت وعملوا دولة للبوسنة لازم يخنقوها على الآخر. الفترة الجديد طبعا ذكريات الدولة العثمانية طبعا يعني عاملة أثر كبير جدا عندهم. ديت دوبروفنيك كانت إمارة مستقلة، إمارة مستقلة ثرية جدا، كانت تحت سيطرة البندقية فترة من الفترات، وبعد كده فكت من الدولة من جمهورية البندقية، وعندها تجارة مع كل دول العالم، عاملة زي الدول الصغيرة دلوقتي اللي فيها فلوس كتير، تمام؟ عندها أموال كتير، فيهمها جدا التجارة بتاعتها. جمهورية دوبروفنيك ديت في سنة 1365 طلبت أن تكون تحت الحماية العثمانية. شوف الجمهورية صغيرة جدا طلبت أن تكون تحت الحماية، فتحولت للون الأخضر اللي هو لون التبعية للدولة العثمانية. وده من أكبر الأدلة على أن الدولة العثمانية صارت هي رقم واحد في شرق أوروبا، لأن المسافة ما بين الدولة العثمانية ودوبروفنيك بعيدة جدا، وبينهم مساحات كتيرة جدا نصرانية لا تسيطر عليها الدولة العثمانية لسه. يعني من باب أولى أن الدوبروفنيك تخاف من جوار صربيا أو جوار البوسنة أو جوار المجر أو البندقية، بلاد قريبة منها، لكن إحساسها وتقييمها للوضع، وكان عندهم دبلوماسيين على أعلى مستوى. دوبروفنيك هذه يعني بلد حضارية ضخمة جدا، بتقروا في تاريخها في حاجات عظيمة جدا حقيقة، دولة كانت محترمة جدا في ذلك الزمن ومقدرة. فراحت طلبت الحماية من الدولة العثمانية، وحتى بعد مشاكل حصلت في الدولة العثمانية زي ما قلنا في دور الفترة ومشاكل اللي حصلت في عهد بيزيد، ما الدولة دوبروفنيك ما خرجت، أيسى برضو الموضوع أنها ترد تاني الدولة العثمانية تبقى قوية، فطلبت الحماية منها عشان لو حد اتعرض ليها تبقى الدولة العثمانية هي اللي واقفة تساعدها. وطبعا الدولة العثمانية كانت سعيدة جدا بوجود هذا المكان تبعها في أقصى غرب البلقان، عين طبعا في المساعدات الدبلوماسية، مدد تجاري، علاقات اقتصادية، فتحة على الأدرياتيك، لما تيجي بعد كده الجيوش العثمانية تخش هذه المناطق عندها سهولة في العلاقة مع المنطقة نتيجة علاقتها مع الدوبروفنيك القديمة. هذه العلاقة ما تغيرت مدة 300 أو 400 سنة قدام، يعني قعدت لحد القرن التاسع عشر والدوبروفنيك تحت الحماية العثمانية. العثمانيون بقى دخلوا على منطقة البلقان في عهد مراد الأول، فتح في سنة 1367 سمكوف دي في بلغاريا، فتح قولة في اليونان ودراما في اليونان، وبدأت الجيوش الأوروبية تتجمع من جديد، عملت معركة مرتيزة الثانية، نفس المكان راحوا فيه تاني، ما بتعزوش يعني، في نفس الحتة اللي عملوا فيها موقعة مرتيزة الأولى تمت الموقعة الثانية واتغلب فيها الجيوش الصليبية هزيمة ضخمة جدا، وخلاص انساح بقى بعد كده مراد الأول في أوروبا، دخل على مدن اللي موجودة في بلغاريا، وصل لحد نيش دي تعتبر المدينة الثانية في صربيا بعد بلغراد، فوصل نيش سنة 75، فتح صوفيا في بلغاريا سنة 82، فتح مناستر وكورجا في مقدونيا وفي ألبانيا سنة 85 برضو، وصل للديرة في سنة 85 برضو في ألبانيا في شرق ألبانيا. كل المنطقة دي صارت منطقة إسلامية عثمانية. كل حاجة بقى جميلة جدا إن هو حياة مراد الأول كلها زي ما انتم شايفين في القطاع ده، وكان عنده قاعدة جميلة جدا بمفهوم جميل جدا، بيقول لي كل نصر أحققه في البلقان سيضيف جزءا في الأناضول دون أن أحارب المسلمين. ما دخلش في أي صراع مع المسلمين إلا لما اضطر بعد كده هوت بدخول قرمان المرة اللي اتكلمنا عليها من شوية، دخولها في الأراضي بتاعته فاضطر أنه هو يحاربها. لكن كل نصر كان بيحققه كان في دولة أو إمارة من الإمارات التركية تتحمس للانضمام إليه. فدخلت كوتاهيا معه سنة 78، دخلت حميد سنة 82، دخل جندار سنة 83، ودخلت أماسيا سنة 1385. فالأناضول معظمه دخل معه من غير ما يرفع سيف وجه المسلمين في هذه المنطقة. ثم حدث الصدام المتوقع من زمان، وإحنا متوقعين صدام بين قرمان وبين وبين الدولة العثمانية سنة 1386. ده أول صدام إسلامي في الأناضول. وهنا ظهر بايزيد الصعقة ابن مراد الأول. دولة القرمان أو إمارة قرمان غزت الأجزاء من الإمارة العثمانية، ما عجبهاش هذا التطور لأن عرفت أن في النهاية هتبتلع الإمارة العثمانية أو الدولة العثمانية تبتلع قرمان، فغزت هذه البلاد. فبايزيد كان في أوروبا مع أبيه في الفتوح، على طول ساب أوروبا ورجع كالصاعقة، وعشان كده سمي الصاعقة من هذا اليوم. رجع بسرعة جدا وأنهى بسرعة المشكلة الموجودة مع قرمان وانتصر انتصار كبير، ومن ساعتها سمي بايزيد الصاعقة أو بايزيد البرق أو بايزيد يلدرم، يعني البرق الصاعقة باللغة التركية. ولما سيطر مراد الأول على الأمور عفى عن علاء الدين أمير قرمان. كان راجل عجيب جدا مراد الأول، يعني ما فعلا شخصية مبهرة تفكرك بالتاريخ الأول خالص، إن هو بعد ما سيطر وكل حاجة ما عفى عنه خلاص، وتركه إن هو يكون تبع لي دون قتال، ورجعه تاني لإمارته. ثم استكمل فتوحه بعد ما يعني عمل كده مع قرمان، استكمل فتوحه في شمال بلغاريا، فتح بقى زي ما انتم شايفين كده ايه عدة مدن. وصل في فتوحاته لحد نهر الدانوب. انا كده وقفت مع طبعا كل مدينة من ديت لها قصة، احنا بنخلي الموضوع سريع، كل فتح من دولت ليه قصة وليه جيوش وليه حركات وليه انتصارات وليه كذا. فتح كل هذه المدن لحد ما وصل سلسترة، وبدأت المدينة دي كل المنطقة دي تبقى تبع الدولة العثمانية. بس احنا مدينها لون تاني لأنها كانت تبع الدولة العثمانية، لكن يترك عليها زعيما من البلغار بالاتفاق مع البلغار انه يكون الوالي بتاعه في أرض بلغاريا. البلاد اللي هي بالأخضر الفاتح ديت كانت بتحكم بشكل مباشر من الدولة العثمانية. وهنيجي نفسر ان شاء الله بكرة في التفصيلات التقسيم الإداري بتاع الدولة العثمانية كان بيقسموها ازاي. دي نظام ولايات او ايالات حسب النطق العثماني، ولاية او ايالة، والبلاد ديت بلاد تابعة، بلاد تابعة ما بيحكمهاش واحد من العثمانيين لكن تابعة للدولة العثمانية، بتدفع جزية للدولة العثمانية، وطبعا ما بتقدرش تاخد قوانين او قرارات عسكرية الا بالرجوع للدولة العثمانية. برضو صربيا بعد هذا الموضوع، صربيا اعلنت خلاص تبعيتها للدولة العثمانية، خلاص الجيش بتاعها خلص في موقعة مرتيزة الاولى ومرتيزة الثانية، واجتمع الصرب بعضهم قالوا احنا ايه خلاص نبقى تبع الدولة العثمانية. فديت وصلت حدود الدولة. في سنة 1388 حصلت مشكلة، اول مرة نلاقي هزيمة في تاريخ الدولة العثمانية، بس ما كانش فيها مراد الاول، كان جيش لمراد الاول موجود في البوسنة، وسبحان الله يعني وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ما يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. حصلت هزيمة البوسنة، يعني تشجع البوسنة على حرب جيش ظنوه قليلا من العثمانيين، أو يعني هو فعلا كان قليل، وانتصروا عليه. لما انتصروا عليه تشجع بقى الصرب أنهم يرجعوا تاني من جديد يحاربوا بعد موضوع التبعية اللي هم قالوا ده، بدأوا يقرروا أنهم يخالفوا تاني هذه التبعية، وبدأ عندهم الأمل في أنهم ينتصروا على هذا الكيان الجديد الدولة العثمانية. دي أول مرة تتغلب الدولة العثمانية، بس كانت هزيمة جزئية، جيش صغير من الدولة العثمانية مش جيش الدولة العثمانية كله، ما كانش مراد الأول زي ما قلنا مشترك في الموقعة، فده أدى إلى تجهيز الجيوش الصربية والبوسنوية عشان تشارك في موقعة كوسوفا، وبدأت الدولة العثمانية كمان تجهز الجيش بتاعها عشان يحصل في النهاية رائعة كوسوفا. صوبة طبعا ديت موقعة من أكبر المواقع 1389 ما زالت محفورة في أوروبا إلى الآن. هوريكم صور إن شاء الله بكرة للنصب اللي بيعملوه ومكتوب عليه هذا التاريخ. التاريخ ده يمثل علامة كبيرة جدا في تاريخ الصرب، ملحمة كبيرة جدا من الملاحم عندهم، رائعة كوسوفا، جيش من الصرب مع جيش من البوسنة مع مساعدات من بولندا من رومانيا من بلغاريا من المجر، عشان في الاخر يتقابلوا في منطقة كوسوفا سنة 1389، وجالهم مراد الاول لتتم الموقعة الكبرى هنتكلم عليها ان شاء الله بكرة في اول ميعادنا الساعة 12. لحد هنا هنقف. بكرة في مفاجآت كبيرة جدا جدا في موقعة كوسوفا، مفاجآت بعد كده في موقعة نيكوبوليس، وضع طبعا موقعة أنقرة الرهيبة اللي سقطت فيها الدولة العثمانية، إعادة النشأة من جديد، ظهور مراد الثاني، شخصية رائعة اللي هي بعد كده أنجب محمد الفاتح اللي هو الدولة العثمانية مشهورة به. ماذا تعني الحماية العثمانية للدول؟ هل هي حماية عسكرية فقط ولا هناك جزية؟ هو أنا جاوبت السؤال متهيألي، لأنه فعلا في جزية بتدفع، كانت بتدفع دوبروفينيك والدول التابعة بتدفع جزية سنوية للدولة العثمانية مقابل الحماية العسكرية. ما كانش بيشترط وجود جيوش عثمانية في هذه البلاد إلا عند الحاجة أو الاضطرار، لكن ما تستطيع هذه الدول أن تأخذ قرارات عسكرية إلا بالرجوع للدولة العثمانية، ولما كان بيحصل مخالفات كانت بتدخل الدولة العثمانية بجيشها في هذه الدول التابعة. أسئلة، نفتح باب الأسئلة، فضل. سبب المعركة أن علاء الدين قرمان هذا، السؤال بيقول إيه سبب المعركة اللي تمت بين المسلمين والمسلمين بين قرمان وبين الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في إمارات دخلت فيها طوعا، زي إمارة حميد وإمارة تكة وإمارة كذا إمارة دخلوا في الدولة العثمانية طبعا، الكلام ده ما عجبش إمارة قرمان، فعلاء الدين دخل أحد الإمارات بجيشه اللي دخلت تبع الدولة العثمانية، فراح الدولة العثمانية حربتها عشان الدولة اللي هي تبعها، يعني تتعدي قرمان على الدولة العثمانية. وده متكرر على فكرة، يعني احنا قلناه كده وهنرجع نقوله تاني وهنرجع نقوله تالت ورابع. قرمان هذه فضلت دايما حجر عثرة في قصة الدولة العثمانية، كل شوية ينقلبوا عليه، واللي بيشجعهم على الانقلاب المتكرر التعامل الرحيم بتاع الدولة العثمانية، العفو المستمر لحد ما يجي بيزيد هيخلص بقى، هيخلص الموضوع بطريقة مش كويسة، هيدفع الثمن برضو يعني. هي طبعا يعني تاريخ فيه وفيه يعني. ها عايزين تناموا شكلكم خلاص. ها فضل. انت جيت متاخر، اتكلمنا عليه قيامه ارطغرل. لا خلاص، الاسئله اللي جايه متاخر يسال بقى تاني يوم، بس جاوبنا السؤال. فاتفضل يا محمد. ومين اللي حط لك المناهج؟ انت لازم تشوف مين اللي حط المنهج، ولما يحط المنهج يكون واحد بيكره الدوله العثمانيه يمكن يحط حاجه تنصفها. هو اللي بيذكر عندك التاريخ الاخير بقى للدوله العثمانيه، احنا فعلا بننتقده، التاريخ الاخير فيه مشاكل لا شك، فهو صور لك التاريخ الاخير دون ان يذكر هذا عشان تفقد عندك ميزان التوازن. التوازن، انا دي تجربه بشريه، تجربه بشريه، انا كمحلل اسلامي تاريخي بقول لك ايجابياتها اضعاف سلبياتها، لكن ليها سلبيات لا شك وسلبيات كبيره، لكن ايجابيات بتاعتها ضخمه جدا، هي حمت المسلمين من الحروب الصليبية مدار سنين وهي حائط صد، حمت المسلمين من الهجمة الشيعية الرهيبة للدولة الصفوية، حربة البرتغاليين كانت نصرة الدولة العثمانية في زمانها لكل مسلم في الأرض عنده مشكلة، اندونيسيا، الهند، شرق أوروبا، غرب أوروبا، المغرب، أي الجزائر، أي مشكلة في حتة على طول يجروا على الدولة العثمانية تروح تبعت لهم، حتى الأندلس. فده الجزء المحذوف من تاريخ، اما الجزء الانهيار بقى بتاعها ومشاكلها اللي حصلت وتخلف وهو هو ده اللي بندرسه. هو موجود موجود بس ما فيش دوله كامله، دوله فيها وفيها، بس من الظلم ان انت تذكر لي الجوانب السلبيه دون التاكيد على المظاهر الايجابيه. وهي كانت دوله تعز الشريعه وتحب الدين لحد اخر ايام انهيارها، يعني حتى وهو يعني خلاص الدوله بتقع تماما والتركستان بتحتل جايين يستنجدوا بالدوله العثمانيه وهي بتقع بتنهار خلاص، ومع ذلك هم ما لهمش ملجا ان يروحوا عند الدوله العثمانيه. فهي ليها افضل كتير وليها مشاكل كتير، بس انا لازم تعرض الشكل المتوازن. الحمد لله ان احنا هنختم الدوره بكره واحنا لسه في الايجابيات مش هنلحق نخش في الجزء الثاني. ان شاء الله نحدد معاكم ميعاد ونكمل في الدوره باذن الله. اتفضل يا حبيبي. في الموقع ديت عمل ايه مع مراد الاول دي بكره؟ مين؟ تيمور لانك لسه ما جاش. تيمور لانك هناك لسه لحد دلوقتي مع مراد الاول، ما ظهرش تيمور لانك لسه في شمال الهند وفي منطقة أوزبكستان ومنطقة إيران. في عهد ابن مراد الأول بايزيد هيطلع بقى تيمور لانك يقرب من عند الدولة العثمانية. فإن شاء الله بكرة نعرف لقاء تيمور لانك مع بايزيد. بايزيد الأول اللي هو ابن مراد الأول. مراد الأول يعني قصته قربت تخلص. فضل. معلش هو شايفني بشاوله. لا ولا يهمك فضل. هي فارس لحد فترة سابقة لده كانت الدولة الإلخانية. الدولة الإلخانية ديت دولة مغولية كانت الأول وثنية أيام هولاكو. بعدين أسلم واحد اسمه غازان سنة 1295 فصارت دولة إسلامية. وبعدين 1303 بعد 8 سنين من غزان تشيعت بقت 12، وبعدها بخمس سنين رجعت سنية، وبعدها سنة 35 سقطت. لما سقطت قعدت مفرقة شوية لحد ما جه تيمور لانك قام واخدها دخلها في الدولة التيمورية، قعدت بقى معاه شوية عملت لنا بقى طبعا مشاكل كبيرة. بعدين بشوية دخلت بقى الدولة الصفوية، رجعت شيعة بقى مع الدولة الصفوية، مع ان الدولة الصفوية دي وده معلومة غريبة جدا ما حدش يعرفها تركية مش فارسية. الدولة الصفوية اتراك استشيعوا. ايوه بالظبط صح، هو ده اصل الدولة الصفوية. ها اسئلة فضل. هيجي بقى ان شاء الله في الشريحة البكرة هجيب لكم شهادات من الكتاب الصربيين والمجاريين بيقولوا ايه على هذا التعامل. انا لما بتقرأ هذا جسمك شعرك بيقف من اعجابهم بالتعامل العثماني، سموه السلم العثماني. العثمانيون قدموا في اوروبا مثال هم عمرهم ما شافوه اسمه السلم العثماني، بيقولوا حتى لم يحدث مع اي دولة اسلامية سابقة في التاريخ. حتى الاندلس حتى هم بيقولوا حتى دولة المسلمين في الشرق الخلافة الراشدة والاموية واللي ما حصلش التسامح بهذه الصورة. يعني هو اصلا التسامح كان زايد عن الحد لدرجة ان العثمانيين ما حاولوش بشكل من الاشكال يدعو هؤلاء الى الاسلام. سابوهم تماما في هذا الحرية مطلقة ما في اي نوع من يعني في مساجد في الدول اللي تقاد بشكل مباشر من المسلمين. الدول التابعة لا، الدول التابعة هو كل سكانها زي ما هم وحاكمها مسيحي برضو بس بتدفع الجزية للدولة العثمانية. اتفضل. مفيش ده هنفسره بكرة. مفيش امكانيات عند الدولة العثمانية انها تقود كل هذه المساحات بجيوش، فهي اخترعت هذا النظام بقى نظام التبعية. ده نمط بيسموه النمط العثماني دفعت ثمنه بعد كده طبعا، لان الدول دي عمرها ما كانت عندها ولاء، هي اول ما بتيجي فرصه بتفك على طول، دوله تابعه بتدفع جزء، ما فيش علاقات ولا فيش دعوه ولا فيش تتريك او اسلام او كذا او كذا، اول ما بتلاقي فرصه على طول بتبيع القضيه وتحارب الدوله العثمانيه. هم دول اللي عملوا، وكان المفروض الدوله العثمانيه من اخطائها انها كان المفروض تركز في هذا الموضوع، في تركيز في ان هي تسيطر على هذه الاماكن، مش تتوسع في اماكن تانية اوريدي الاسلام فيها مستريح زي الشام وزي مصر. دي كانت غلطه كبيره بتاعه سليم الاول، ان هو بدل وجه دفه الدوله العثمانيه بدل ما تكمل مهمتها اللي هي عاشت ليها، انحرف بيها سليم الاول لحرب المسلمين. بس برضو ده نتيجة نقص العلم الشرعي اللي عندهم اللي قلناه في الأول. والله معلش أنا آسف والله محمد. طبعا طبعا هوريك، اوريك انا اوريك اجابه هو ما بيشتغلش ليه بتاع ده. ها هو انتوا بوظتوا الموضوع عشان تروحوا ولا ايه؟ استنى ما عادش شغال ده. بص هقول لك ال لا انا انا انا انا انا بعدي حاجات مش قطع عشان ما تعرفوهاش، بس هوريك صوره ده من شغل بكره ده. بص الصوره دي بقى، سلوبودان ميلوزوفيتش رئيس صربيا بيخطب في ارض كوسوفا، دي ارض كوسوفا حاضر مليون واحد صربي، سنه 1989 في ذكرى 1389 موقعة كوسوفا، 600 سنة الاحتفال في هذه الخطبة، سموها خطبة مقدسة، هيج الصرب كلهم على البوسنة والكوسوفا، وده اللي أفرز 1392 المجازر اللي حصلت في حرب البوسنة. بعد 600 سنة ما زالت محفورة في الصورة. طبعا الانتصار كان رهيب، يعني انتصار كوسوفا ده كان رهيب، 8 ساعات موقع، 8 ساعات خلص الجيش الصربي والبوسنوي. طيب